انت لسه زي ما انت قمر في عيني احلى عمر ده اللي كان بينك وبيني وما تيجي في الكلام سرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الاصول مستحيل اقبل في حقك اي كلمة انت اعلى من نوم فوق انت نجمة واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة مستحيل اوصف جمالك مهما اقول زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر سايبه جوه قلبي ذكرى حلوة لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة دي الحقيقة ان الحياة بعدك ما تسوى حب ليكي كل يوم في البعد يقوى سيبك انتي عاملة ايه وازيك انتي دي الغلاوة هي هي شاعر متدارية زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية زي ما انت